بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. بشيك لباري سجدي شكرا، سجدي شكر كي أبري هل ترجمونا ونشانك دو حالتي دياري كرد كسجدي شكري بو أبي. حالتي يكميان عند حصول نعمة، أقر هاتو نعمتك تقيدي نعمتك الشكر بشي نعمة ظاهرة، نعمتك ديار أتنهم نعمتي مثلا توشي سجدي شكري بو بين بو مش تنابري نعمتك اشكرا وظاهر وديار ظاهره كش اويا دوباره ناويتو زور جار بردوام دوباره ناويتو بويا او حاله الرويده انسان سجدي شكرا با حالتي دوام افرمي او اندفاعي بليه ظاهره بلايك اشكرا وديار لي دور كويتوا سجدي شكري بو ابي. طبعا لم باروا حديث يكتب أهيني غير أم حديثان لم باروا هيا ولو أنا خندتان لا سرتاي أم كتابة حديث كي كعب كوري مالك سيكسك كدواء كون لشر نار كاتيك بي ألين پروردگار توبه لیور گرتون چیکا سجده شکر با هر وها به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواه لسر بی اگر حواله کی پی بدرایا سر بهی پی دل خوش بایا سجده شکر لله تعالی سجده شکر ابرد. ابو بکر رضای خواه لی بی حوالی کجرانی که لکافرانی ان پیدا سجده شکری برد. و هاکذا انسان نعمتك يا أشكرا وديار لي بو بديهات هاتري ين بلايك يا أشكرا ودياري لي دورك وتوا سجدي شكري بو أبه. طبعا أمش مذهبي زوربي علماء جماهير علماء للصحابة وتابعين غير أوانش بعكس أحناف وكبيا كراهتا وقولك لمذهبي مالكي. أمش الدليل لسرويك و خلاف أكري لبين علماء ربده يستحى حديثي الظاهري ولو بيشيش خيان دوتان حديثي بخاري مسلم حديثي الصحيح بغبار بيتبوتوز بيكيشا لسر سجدي شكر هيا لإمام كان باي برزة مقامي برزة خاوني علم لمرتبه برزي علمشا نقر علمي بيها تماشا أكي بوتوني لو موضوع خلافها أقرته بو أسباب خلاف. أسباب خلاف زورة هنيك أيبنا نزيكي حفتا سببه أما تقريبا كرتي هل به يعني هنيك لأهل علم لدور رقاي كرت هل هنا يعني لهو كاري درزبوني خلاف لدور طريقات خويلة الشرح مقدمي تفسير كي أحمد بن عبد الحليم رحمة الله عليه بأسمان كرت أقرنا بيت سر تفاصيل خلاف بودرو سبي أسبابي زور زورة جاري وهي حديثة كي بيناها جاري وهي معناه تري لحال يبي المهم هو تم أوجوه خلافة نجينا حفتاه وكار حفتاه وكار بو هو كارانة ما شاء كي تفاصيل كان سير كي إنسان برشا وروشنا بعذر بو علماء هي نتوبويا شيخ الإسلام رحمة الله عليه كتابه كي ناوي رفع الملام عن أئمة الأعلام لو بس هو كان كان خلاف بين علماء كا نبينا رفع الملام يعني هل قرتني لو ما لو ما نكردني إمام برزكان لسر شيء لسر بني خلاف لبينيان نابل لو ما يانكي نابل لو ما يانكي لبروي عذري أنا كاتي خلافي آياتي خلافي حديثي قصيان كردوا بعمدا خلافي آيات وحديثي نوتوا وكو كابراي لا يخومانية والله والله هل واجبة من هالقبولين عن قصي بيغمر يجوا من رديه كمو هو كفر بنا بأخوة كفر شاخو قيه كابرا بالله والله أقر أمر ريد وزخ يجوا من هنا وهذا مرة قم قرك كفر براك لم يجو إسلام عالمي وانات ولم يجو إسلام وابله هالشي عالم هاتوا خريكي كتاب وصن نبوه مقصودي بيكان كتاب وصن نبوه بيواب حتى بوچوني هلا خلافي كتابي وتو خلافي سنتي وتو في اجتهادي كردو بيو اما طاوه نالي معصوم هلا شي انا يو بلا شي انا يو بلان بقشتي جملة بالجملة او في الجملة اقل شيء فرقنا بيني بالجملة وفي الجملة كاتب لي في الجملة يعني استثناء ثانية بلي يا بالجملة بعكسها فبكرت يا كي أهل علم ويستوي أنا حق وبيكن لم بينا وشاء لا داني ينهبوا بيا خليس كان ينهبوا لبروي مروفن لبروي مروفن جت ما شاكي لسال موضوع السجدة شكر خلافي أنا بقول لهم علماء لكاتك حديثة كان زور ظاهرة استئوا شيء كان يعني فقسي كي كان فقسي أو حديث آياتنا لكن كله بارواته أو عالم اجتهادي كردو نووي رحمه الله قال سلاني مذهب الشافعي قول الشافعي هنا لباري نيجي وسطاوة كان نيجي وسطاشي قول الشافعي لسر ينك وتويتي نيورويا حديث بخاري مسلم لسر كان نيجي عسرة نووي رحمه الله قال قوركاني مذهب الشافعي إمامه وكو رافعي أو أنا شو ناوي هي لنا مذهب الشافعي أو ناوي هي أقوال معتبرة يعني ألين اختياري رافعي اختياري نووي أو أنا قوري ألين مذهب شافعي أو تانية كني وروبي بس ما دام بخاري مسلم حديث صحيح لو بالو عسرة بويا مذهب شافعي عسرة شو أخوي فرميتي حديث صحيح مذهبي منها تيقشتن أما موضوعك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة لقل بيغمال درشون عليه الصلاة والسلام لمكة وبو مدينة طبعا صحابة عادة ينبوها لقل بيغمال بن عليه الصلاة والسلام نين اشتو بيغمال إخوة تاني أبي والسيري حديثة كام كان ديان حديثة برشاوة كبير كصحابة لخزمتي بيغمال بن عليه الصلاة والسلام فلما كنا قريبا من عزوراء نزيكي عزوراء بوينوا عزوراء الرقي بين مكة ومدينة منطقيك أو الرقاية بيوتري عزوراء نزل لايدا ثم رفع يديه دسي كرد دعا كردن أو دسي برزا وكرد دسي برزا وكرد ودعا كرد دس تاكيو برزا كيتوا علماء أو أصح الأقوال تا إنسان تالا إشانا كاني دس برزا كاتوا أبمشي واسا تالا إشانا كاني دزبر زكاته إنسان إلحاح يكر مثلا زور تنيبو زور كروزاوة دس يجبر زوكا أو هاي جبكاتا هاش العيب جائزة بلام عادة إنسان دعا يكر حتى لا يشان كان أو دعاك أفرمي رسول إخوة عليه الصلاة والسلام دس كان يبرز وكر فدع الله ساعة فترئك ما هو يك دعا يكر فتري اكي بيشو اما اللي لنا ونوجو يا دروين يوجه دروين يوجه علماء خلاف يعني ايه دروس اللي دروين يوجه دزبر زوكي ام حديثة دي لسر چي سر او مذبيك صحة لدروين يوجه دزبر زوكي بعكس مالك كانوا قالوا لدروين يوجه دزبر زوناك يجوز بيغمال يقول دزبر زكاته عليه الصلاة والسلام ثم خر ساجدا عشان شو سجده فمكث طويلا زول سجده معي ثم قام عشان سري برزوكر فرفع يديه ساعة انجا همدسي برزوكر ثم خر ساجدا هم سجدي برد فعله ثلاثا سيجر أمي دوباره كردوا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي دعوايكم لبروردغارم كردو ودعواي شفاعتي شمكر بو أمتكم فأعطاني ثلث أمتي فرمي ما دام دعوات بو أمتكت كر يقل سرسي أمتكم بخشي بيت الله أكبر ببيغمر إخوة بخشي عليه الصلاة والسلام فخررت ساجدا لربي شكرا أم محل شاهدة لبر شكر يقل سرسي أمتكي بخشي بيم كليان خوش بي شو مسجده ثم رفعت رأسي سلم برز وكل فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر شنكي دابي الأولو ثلث يعني يقل سرسي يعني بيقى سيبا شو يقبش دابي أنجا يقل سرسي تريشي دابي فخررت ساجدا لربي دي سانو سجد من البخوة تبارك وتعالى أم حديث اللقيب نسن أم حديث اللقيب نسن ضعيف حديث هيك ضعيفة رواه أبو داود رحمه الله أبو داود رويتك والله مسألة لك ضعفية يدك كواتي أستا سجدي سهو لبر أم حديثة أي بين يا لبر شيء بين سجدي شكر لبر دلائي لتر نقل بر أم حديثة بس دز برزو كردنا ولا دروا ينوريشة لبر أم حديثة ناي بين بتانية لشري بدر في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أو أن دسي برزو كر عباكي سرشاني كوت أو أن دسي برزو كرد بمجدية كوتاي أم بابا فبوية شاك تروابو أو حديثاني كالسالة تاي بابا كباسم كالسر فضلي سجدي شكر أواني بيه نايا وقلم حديثي قيل قالي لسالة لسر صحة وضعفي أو شيء أقرب والله أعلم ضعيف أكو الشيخ محمد ناصر الدين لا الإرواء حديث إجمال شوار صوحة فتاة شوار باسي كردوا هل بو معلومات إشتان يكيق لو كتباني كبدان خوا كم بايخي بيدري وناوي كما هندري كتابي إروائي الشيخ محمد ناصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث المنار السبيل طبعا منار السبيل يكيك لا كتابي حنبلي كان مشهورة الشيخ شو رحمه الله لسر طريقي تلخيص الحبيري ابن حجر بدر المنير ابن الملقين كتيبكي أو حنفيك رحمة الله عليه لسأل أو طريقيك أو أن كتيبي النسي هذا كتيبي النسي أقرتي لكاتي مقارنة شيخ رحمه الله استفادي زور زورك على بدر المنير بتابتي تلخيص الحبيري ابن حجر عمديتي لكاتي مقارنة ودبرون بيتوا بلام براسي كتيبه كميونيت إرواء الغليل حق طالب العلم هيبة وبردهم سري بيابك سلسلة صحيحة إرواء الغليل الشيخ الباني حمو كتيبه كان بلاي أو كتيبه بلاي زور نازال فلو رحمه الله لكتيبي لحديث إجمالة شوار صوحة فتاة وشوارة زيادة القصي لسر ضعيفتي أم حديثة كردوا باب فضل قيام الليل فضل شونوش فضل شونيش قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي رسول إخوان الشوان هست شونيشك فتهجد به نافلة لك أبيت الزيادة بود لأجر باداشت زيادة درجة بود لبهشتكانا عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا بأميدي وإخواني قولة تبارك وتعالى بليكي برزد لبهشت بيا كرمك كخلق سايشي أو مقام برزاكا أي يبعثك ربك مقام محمودا أرواه فرمي وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى يعني تتباعد يعني لجيك دور كونه شونجكا يدعون ربهم خوفا وطمعا هل وافرمي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا بوبيا وشاكانا قريتوا متقي كان صالح كان أهلي خير أهلي شاكا كم يكي شو دنون خليكي شو نوجن طبعا شو نوج دأب الصالحين قبلكم بيغم الإخوة فرمعي صلى الله عليه وسلم إيشي بيغو شاكاني بيش إيهو بوه وشو نوج نور لناو شاو بلاكان هيتش كسيني لمسر أرز شو نوجك إلا لدى مشاي وديار و شو نوج فتابتي بو آفرت چن آفرت بو لصالحات دمو شاويان بيني و قشاوتو قريهاتو وتويتي والله هي شكنا ومجقل شو نوج نبي هل بو يقصيان هي لوار ولا لا لا صالحات أغلان هل آفرتي حزك هذا مشاوي جوانو ببا شو نوجك شو نوج مدرسة إبرا كانم هركسي خريجي أو جامعة به أو مدرسة به إن شاء الله يكيك لقتاب يسر كوتوكاني دنيا و هيج كسي وشو هالناسي جيغي تركا ونوش بو خوابكا إلا ورخ شرمكا تاوانكا عيبي ليتي تاوانكا شرمي قلي سيدي عفرتي بك على من أمشو أو جيغم لخم توران يستنظركم يستتماشابكم عيبي ليتي المهم أخباري بياو شاكا أنو هوا أغلين لو بارو والزورة أقر شي چن باب يكا بيو فترية كان شي دا خزمت بياو شاكا لسر أو بابانا بإذن خواهي قولة لم درساني داهاتو مانا دوسة درسية تايبتك إن با جياني بياو شاكا ولسر أو بابتاني كالرابور دا لو إيهان يكمان برشاوكا وبتاني باسكين بتايبتي لم باستان زور دا برشاوكا بأسي واكا سيديانا كي إنسان لو ما يخويكا محاسبه خويك لو مرتبه برزي ايمان وتقوى بي جيشتون لقل شو نرجع شي ان كردو والله برا كان مهني جي سندك صحيح نبي بروناك الله انسان شتي وانك ما مروف شتي وانك احسن شتي واك قوته هيزه عجيب يعني ابو الاسر شو نرجع يعني هي ان بو نمونيك تن بو بجرم بيان مانك اوا دسكات ناو اوكا حر زور سرده تماشاك هر زور سرده او اند سرده دالغي قيامت ايبه خدمت كارك هي الله سي تماشاك الروج بوتو يا خلي الروج بوتو تماشاك دسي هنا او كو استاو الله يا قولم بو ام شو نم بيني شو نيش كبي الروج كانت او سدا ان شاء الله علي والله دسم كرده او كو دالغو بيري قيامت بردمي أو يستهوش ماتو لا يكز باسي إنك يتهم جيان حتى أمري لا يكز باسي إنك خزمت كارك أمري أوسع يجريتو أتشو لناو حوش لسربان لشويني كان طبعا خلقي ليو ديار النبي بلام سهر بي ليوش أو نجيك بو نوك لكاد نيوجك خوي ليبك بي يعناو جيكي لشوينه كي نرم و قرمه نيه خوت نوغ نيه تخبره بانو جاكي المهم برو خزمت جيان يانو جيان آميان بخوية نوا اوسا بود دركه بيه خودانا بالي بياو شاكان و سلف صالح رحمة الله عليه زور قران و قرسه اهاني جار هنك خلقي دل صوزو دل باك علي هنك بيملين تو او او او اهلي سلفي يا جم خوزق اهلي سلف مخوزق وك اوانم بي بكرايه صدق نحقينيه نحقينيه خوزق وك اوانم بي بكرايه ما ام بي وانا اوايا كردو رحمه الله عليه بيغمر عليه الصلاه والسلام كما مصاي سلف صالحه اي خوين ان شاء الله استا او اندشو نجي كردو بيكاني شقي بردو دي او اند نیوژن کردو هایان بو شونی نیوژکای وک پچای حیوان بو وک پچای حیوان او اند نیوژیتیا کردو عشان شونیشت نه بینی او نیوژیتیا کرا اسواری نیوژکای پیو دیاره فرش فرش چچای او خاکو خوله هنيك حديثين لم بالوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطر قدماه شونيجي أكرتها بيكاني شقي أبرت فقلت له بيموت بواكي بيغمر إخوة خواهي قولة تبارك وتعالى لتواني بيشو باشين تخوش نبوا فرمي أي عائشة كوايا لتواني باشو بيشم خوش بوا أفلا أكون عبدا شكورا هنا بيشكرين بجيري أو خواهي بكم كلم خوش بوا جنجوانا وحديثا أفلا أكون عبدا شكورا أو كلم خوش بوا أين من سباز قزاري بم هنا بيشكري بكم أفرمي متفق عليه أم حديث طبعا بلقي لسلوي إنسان درست أو نع عبادت كتاب الرادي قرص بلا سري بلام أقل ما ببراسي إشكالك من بدرس بلا غل حديثة كتير أمر بتابتي إلحاد وبيديني ظال بوا بداخوا لم يجو كرد الشكنا بمهيش سردمة بقي أم سردمة إلحاد يا ظال بأشدو فتري ناوراستي أم سدي يا سدي بيز بابلي ناوراسي سدي بيس إلى درك كشوعيت زور ظال بنا وكردة شوعيت زور ظال بنا وكردة بلام شوعيت يكي تارادك شرمنانا بقي أو يستاء أو رودار نبو المهم أمدشي حديثك الظاهرة كي با إشكالك تان بوحلك بيغمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون أو اندع عبادتك كالتوانات عنه كواتا إيما لشرع أمر من بيكرا وبي توانا عبادتك إنسان أو نع عبادتك تا بيشقوا إنسان توانا أو إنية تا شق بردني بيكان عبادتك إذن كيف ذلك شون جمع بين يمدو حديثه بكين عبادتك تا بيشقوا أشفرمي بي توانات عن عبادتك ألين أم حديثيك على خزمتين بلغي لسر أويك كسب عبادت قرزبو لسري توشي بيزاري ناكاو لطاقتي بدرني درس أوي أقر هانتو أو نع عبادتك لطاقتي بدربو بيزاري أكرت جائزني أوي أما ليرى بيغمبر أم كاراك عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة شي شكا عبادتك شي الرجوة شي نوجة زكاة حاجة شي نوجة نوش شي أبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هرم إشكالم حلقة لدرس كاين ترتانة ها بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أفنجعلت قرة عيني في الصلاة نج بلبلي شام قليني شام شد هي لقليني شام خوش بيستر بيزور خوش بيستر لاي بيزارنا على نج بي شقة وهر آقاي لخويني أقر كسي آواتاني عبادة شم قرز بيلا سري قرزنيا درست بوي درست بوي اما كسك بون من الزور شونيش كا بيزارو الى شونيش او بويني او اند شونيش كا بيبات اسي بيزاريو حتى اسي ملل بون نابت او جمع بين يبدو حديثه وعن المغيرة ابن شعبة نحوه متفق عليه لا مغيرة شوا مغيرة كل شعبة حديثي بمشي وزهاتوا وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه ليلا بشو طرقه يعني شيء يعني اتاه ليلا بشوه توب ماليا قال الا تصليان نجناك نشو نج يعني شوهت ودرن هيك العلماء رحمه الله قولي كم خند زور خوش ويفرموا اجر بيته شو نج زور پایدار و گوره نبی لای خواه فضلی زور نبی نایا و بونی و شوه کچکی و آموزاکی ازعاج که لخواه لیان سینی اجرکی او نگوری دیار او ازعاجی اینی ازعاج جنگ متفقون علی وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنهم عن ابیه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل باشترين كس عبد الله بس بشوان شو نشكا ام حديثه شيروكي كي هي عبد الله يكون عمر جنج وشوان لمزقوت بخوي ماوتو خوته جنج بخوي هل لمزقوت ماوتو ك أخوت رجع خلو بيني لخويا دو فريشتة دسي أقرن إبن بلو دوزخ ألين أم أترسي ألين ما ترسيتو ولا أهلي دوزخ نيت حديث أم خولي حفصي خشكي أجرتو حفصة خيزاني بيغمر عليه الصلاة والسلام حفصة لاي بيغمر إخوة أجرتو عليه الصلاة والسلام رسول الله أم حديثي فعلو براسي عبد الله بيغمر إخوة شاك بس بشو شو نجي بكردائه أفرمي سالم ككوري عبد الله أفرمي فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا شو أنا كم نبي نيخوت شو أنا كم نبي نيخوت خليك شو نجو. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أول إراء عبد الله كوري عمر إراء عبد الله كوري عمرو كوري عاصم قيد بن لا تكن مثل فلان أي عبد الله وكو فلان كزمة مبا كان يقوم الليل فترك قيام الليل شو نيجي أكر دعي شو نيجي ترك أم حديث بلغي لسروي شو نيجي كردن وازل هناني كراهتي بلكو همو كاري خير وازل لبيني كراهتي إسان شاكوية لسر كاري خير بردوان بي باكا مش بي بونا همو شو يقر كاتي دي بردوان بي لسري تركي مكا أم شو قتان لفضل شو نيجي بو أم شو نتنو بمال ينظر كات بكي يتر هل نصيب وشو نيوش تامان يتر نا ام شو برو رب بي تواني خوش شو نيوشكا شان ركاتت بيه كري سي يك بينج حوت شان يكت بيه كري بتواني خود بيك وهي بتواني سبي شو جبيكي دو سبي شو جبيكي هاني جاري كلو ازباباني انسان لسر دين داري بردوام نبي تون يجري انسان شتكي تون قرد تون بريادة او بكنا هي لجيان خوته يعني لهمو مساليك ام جيانا لهمو بوارك كي تنقردي تنبريده يعني كابرا جارب وايليت وكزني وتو مبتدع ويك جار دارو بردكات مبتدع يا دارو بردكات مبتدع دواي واش ليتو الله كز مبتدع ني يان يعني دارو بردكات كافر دواي الله كز كافر ني يان يعني الله كز كافر ني دواي همو كسي كات كافر يان يعني شو نوجكا شون نوجكي سيلكي اوا دلوبا اوي بستوا أو نجيرة ولا سجدة. دواي وا هلا قريت ولا دين ولا دين دورك كيتو عجيب الليتي. طبعا خوي جورا آخرية هم لا يكمل بخير بجيرة عاقبة حسابه. عاد الكلبانية كيا عاد الكلباني قرآن يا خوينيا أجيريا. صلى الله سلامة والعافية. واللهم لا شماتة. خوي جورا هدايتي منو عاد الكلباني جبده. فقد وكو مثال يعني زكريا كم طبعا قرآن خوندني جالي لقرآن خوند بثبتي بقرآن خوندن مشهور بو حتى هنان كلنا إمامي حرمي مكة يعني سوري حاقا كبلاو بو أو سا سوري حاقا يا خوند حول تا أخير هم يجيريا لبرك عادل كلباني هل لو أنا وستهاني شد حلال هاتا حلال كردني موسيقى وحلال كردني تيكلاوي إلى آخره زور شتي حلال كرد كخلق هر دميان دا شقيا شتي وا حلالك خلق عشائرك لي قبولنا قال الله يجاري واشنا نسأل الله السلامة والعافية اللهم لا شماتة يا رب فقد وكو مثال يستنباسيك فبويا هموشتيك ترك كردني باشنية لخير خير باشنية تركيكي وهر وها شد بتون نيجري إنسان همش دائما ما مناون بيت ما مناون دي جواني بلا برضه كم دين شن يك بي ناوراستي دينك بجري بقول الرجوي دانا ورجوي تاي ورا بيتاني ورا بيجري بقول كاك خير الأمور يوسطها نا يجرم نتاي ورا يجرم تاني ورا يجرم نا وسط أوي الدين بيله دين هرشي بود وسط دين هرشي بود وسط فبويا لابو او يبزان كي تندو كيش لا سيري دين بكن سيري دين بكن بدين وازان كي تندو كيش لا كي وسطا اما سيري خو مانكي استبون منا لنوم السكاني ايوا يا طلابي علم درس خوينا شلكي ناوتان لناو خلقي ترى تنا و شلكي ناوي وكا شلا پیبلن شلا زور و تون و نگرتا لای خلقی تر تونده انجا شلی ناو اوانیش لای خلقی تر تونده و هاکذا یعنی ای بونمونه کومال خلق داره چن با او دشته کومال خلق داره چن با او دشته مشروب هنی بو مشروب دستکنه مشروب خوارده که ناو امانتون روا اویان بله والله ناخم داش نیشتو ولیانه بس بله ما یکن ناخم اولا او ناس زور تون داما ایجی ما یکن دان لگل ناخم و هاکذا براکن هم مجربه اما واقعی روی داو مشتتان پیاله کاتی ما یکی لگل ناخر پیاله تون روا فوانیا اما ابی سیری پیوری دین که بایش رو تون رو دیاری که دین چونو او فبوی براکنم یکلفو من العمل ما تطیقون یا سیرکات پینجرکات و پیتوانای خود یا مثلا دریجی مکرو حتی اون راتی ایتر دویا برنامه با خود دابنو لسری بردوان با المهم پیاو چاکان رحمت الله علیهم کات ایمانیان ضعیف بوایا رکاتی کانیان دریجی کانیان کرتا کرتو بونو نا پیشتر شوی بونو ساعتی که ببردایا ای کرده نیو ساعت نیو ساعت ای کرده چارکی بز بوی ترکینک حاکذا ای کرد بز بوی ترکینک بی آوابی مقید بی چون که شیطان دائما حزق اشتت پی ترک فرمی متفقون علی جاود مانم حدیث بلگی لسروی کوا کراهتی هی شو نجواز لبینی ام حدیث هروها بلگی لسروی کوا شو نجواز واجب نیه اگر واجبی بو اسلوب قصر اقل عبدالله ناک کبل وکو فلان کزمه با اگر چی هنگل تابعین شو نجیان پی واجب بوها بلا موي صحيحة واجبني هل وهم حديثة بلغي لسروي دروستا باسي كسك بكي بما فيه بوي كتيايتي او تيايا وكو آموش غالي فرموي وكو فلان كز مبا طبعا ناوي هي ناوة بس ليرا ناوة كينية جيسي وكو فلان كز مبا بو بابي تنبيه زجر والله أعلم حديثة غيب بن مسعود بادر سيداته به ويقول لمن ببوري لمن خوش به آخر من خيرك يا ربي بفضل ومنته وكرم مهرباني لدى بارينو نمان بيتو بلاي خد بإيمانه ونبي يا رب العالمين بردو إيمان في بخشي سقام قيري من في بخشي لسل لا إله الله بمان جيني بمان مليني زندو من كي توحشر من كي لغل خوش ويستي لغل خوش ويستاني خوتو بيغمبران وصديقين وشهداء كان لبهشت برزكان لكم من كي توا يا رب العالمين شفينا خوش كان ما بدي أوي كيشو مشاكلي كي بي آسان كي يا رب إخوائيان أوي نيازي خيري هي وجن بيني جن هناني وآسان كي بفضل ورحمة وكرم خود يا رب العالمين أوي منالي صالحاني ني بفضل وكرم منالي صالحاني في بخشي يا رب يوكي شيكي يوكي شخي بو ميسور وآسان كي أوي قرزارة قرزكي بو بدي يا رب العالمين والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد